إنه كان فاحشة وساء سبيل. وبالوالدين إحسانا اعبدوا الله. إذا قسم من القرآن لا يعذر أحد بجهله به، لابد كل مسلم يعلمه، لأنه يتعلق بما لا بفروض العين والواجبات. وقسم تعلمه العرب من لغتها، إذا قيل للعربي يعرفه كالتخوف أو يأخذهم على تخوف، غير العربي لا يفهم التخوف. وكقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، مراغما يعرفها العربي، ونزاعة للشواء، الشواء يعرفها العربي. وكقوله حتى تكون حرضا، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. وكقوله السارب في قوله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سارب. هذه تعلمها العرب من لغتها، لأن السارب المنفرد على وجهه، والحرض مقاربة الهلاك، والرغام التراب، التراب، ويجد في الأرض مراغما أي متحولا، والشواء هو أطراف الجسم، أطراف اليدين والوجه، نزاعة للشواء أطراف الجسم. والتخوف هو التنغص، أو يأخذهم على تخوف من التنغص. إن الله لا يمدي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والثالث ما تعرفه العلماء، الذي تعلمه العلماء، كإذا جاء نصر الله، لما وجد بعض الصحابة في نفسه عندما أجلس عمر معهم ابن عباس، قالوا له هذا أصهر من أبنائنا، فجمعهم يوما عمر وقال لهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله؟ فقال بعض الصحابة إذا جاء نصر الله نشكر الله، وسكت بعضهم. فقال لابن عباس أتفهم ذلك؟ قال لا. قال ما الذي تفهم من السورة؟ قال هو أجل رسول الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره واعلم أن مهمتك انتهت، إنه إذن هو أجل رسول الله. فقال عمر لا أفهم منها إلا كما تفهم، وكما فهم ابن مسعود من قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. كثير من العلماء يقول فمن تعجل فلا إثم عليه لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره. ولكن ابن مسعود يقول لا، هذا بيان للحج المبرور، فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور، بدليل لمن اتقى، وبدليل أن التأخر ليس مظنا للإثم حتى يقال فلا إثم عليه. إذن هذا مبين الحديث الآخر، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. هذا اختيار ابن مسعود. إذن قسم تعلمه العلماء، الرابع لا يعلمه إلا الله، وقسم لا يعلمه إلا الله وهو المتشابه، واختلف العلماء فيه أقوال كثيرة، ولا يسلم إلا في نقطتين، كل الأقوال عليها اعتراض إلا ما يتعلق بالمغيبات أو بكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، هذا من المتشابه. الثبوت لازم، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله، ولذلك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بكيف بدعة. إذن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه المغيبات لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، أين ومتى وما أسماؤهم وفي أي وقت، ما يتعلق بالمغيبات أو ما يتعلق بكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. أما غير هذا فعليه اعتراضات، أيوة لا يسلم. إذن يقول جل وعلا ثم اتخذتم العجل من بعده، ثم لترتيب الجمل بعد الجمل، اتخذتم يعني جعلتم العجل من بعده، والحال أنكم ظالمون في ذلك. وحذف المفعول لشناعته إلها، لأن هذا المفعول، فلذلك حذفه أو للعلم به وشناعته. لذلك القرآن إذا كان المفعول النطق به غير كما قال وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بعدين قال أم أراد بهم ربهم رشدا، شر أريد بنى الفعل للمجهول، ثم قال أو أراد بهم ربهم رشدا، بنى للمعلوم وبين الفاعل لما كان للرشد. لا ثم اتخذتم العجل من بعده والحال أنكم ظالمون. وهذا عياذا بالله إفراط في النكران وفي مقابلة الإحسان بالإساءة. بعدين ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، تعلمون أن هذه النعم عظيمة فتشكرها ولا تكفرها وتستقيموا على شرع الله. وقلنا إن هذا الأسلوب إزراء باليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن هذا فعل أسلافهم وهم يعتبرونهم سلفا لهم. فإن كذب اليهود الذين كانوا في المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكادوا له، فإن هذا عادة آبائكم وأجدادكم في تكذيبهم وكفرانهم للنعم. وفي ذلك ضمنا برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا نبي تفاصيلها، وهو لا يقرأ ولا يكتب. إذن قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولكن هذا الوحي فبادروا بالتوبة قبل أن يفوت الأوان عليكم. إذن هذا بيان لما تقابل به اليهود النعم التي يعطيها الله، وبيان لأن اليهود الذين بالمدينة إذا كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالأمر ليس بدع، هم دائما أصحاب به. ولذلك عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن اختفى عنهم وقال لهم سلوا يهود عني، فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. فقال لهم والله لتعلمون إنه لرسول الله. فحاصوا وقالوا هو شرنا وابن شرنا. طيب ما كنتم الآن تقول سيدنا؟ ولا يمشي اليهود لا تمشي إلا بالعصا، والله كافأهم بأنه يسلط عليهم إلى يوم القيامة إيش؟ من يسومهم سوء العذاب. وقطعناهم في الأرض أمما، وقال وإن عدتم إن عدتم للفساد عدنا عليكم بالتنكيل. ولله هم الآن يحاولوا يخططوا لإزالة بعض الآيات من القرآن، لأن هذا القرآن ما يقاوم. ولذلك يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم، لكن أغلب القساوسة تجد أنهم يسرون إسلامهم لأنهم لا يتكبرون ويقرؤون فيعلمون أن الدين صحيح. ولذلك الإسلام مشكل، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، وإنما هذا بيان لا مفهوم له. ومن يتولهم منكم، لذلك هذا القرآن يعني يميز الصفوف، القرآن يميز الصفوف ويوضح ويجلي للمسلم ما لا ينبغي أن يكون عليه. إذن ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم محونا عنكم ذنوبكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ربكم وترجعون عما أنتم فيه من المعاصي. بعدين قال وظللنا عليكم الغمام في التيه، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، تقدم هذا أمس، وإذ آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة الفارق بين الحق والباطل، هذا عطف صفة على صفة، كالمين والكذب، الكذب هو المين، لكن لما تأتي الصفات أحيانا تعطف لأن العطف يكون أخف أحيانا. آتينا موسى الكتاب الفارق بين الحق والباطل، هذا هو التحقيق، لأن التوراة فيه ما يميز بين الحق والباطل، وفيه ما يوضح للإنسان كيف يعبد ربه وكيف يسير في حياته لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وإذ قال اذكر حين قول موسى لقومه يا قوم أصلها يا قومي، واجعل منادى صح إن يضاف لي ياك عبدي عبدي عبدا عبدايا كلها يجوز، يا قومي أصلها يا قومي أيوه. إنكم تأكيد إن يهود إنكم ظلمتم وضعتم العبادة في غير موضعها، ظلمتم أنفسكم، والظلم أصله في اللغة أن تأخذ الروب يعني الحليب وتمخضه قبل أن يروب، هذا أصل الظلم الظليم، هذا أصلا في لغة العرب، الظلم هو أن تأخذ الحليب قبل أن يروب وتضعه في وعاء الحليب الذي يسمى الشكوى وتمخضه، فيقال ظلمه لأنه مخضه قبل أن يروب. ثم استعمل الظلم في كل وضع شيء في غير موضعه، فالذي يضع العبادة في غير موضعها يقال ظلمة، والذي يضع الحفر في غير موضعه يقال مظلومة، هذا أصل الظلم. ولذلك كثير من الألفاظ العربية يكون كان لشيء فلما يأتي الشرع يستعمله ويزيد فيه، الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، فلما جاءت الشريعة جعلت للدعاء المقترن بالخضوع والخشوع والقيام والجلوس بطريق معينة. الصوم أصله الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة تحت العداد وأخرى تعلو كل جمع، فسمي الصوم أصل الإمساك، الإمساك عن الحركة، ثم استحيل الإمساك عن المفطرات في من وقت إلى وقت. الحج أصله القصد المتكرر، ثم استحيل لقصد البيت وهكذا. ثم إن أيضا الظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، ولكن في الأصل يقال لمخض الحليب قبل أن يروب، ولذلك قال وقائلة ظلمت لكم سقائي، ثم قال وهل يخفى على العدك الظليم، العدك عصب اللسان الظليم، الحليب الذي مخض قبل أن يروب والذي مخض بعد الروب لا يخفى على اللسان. نعم، هذا أصله الظلم. ثم استعير في كل وضع شيء في غير موضعه، ومن أعظمه وضع العبادة في غير خالقنا، هذا أكبر الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم، إذن وضعتم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها، معروف، وأيضا كل يقال العجل إله هذا شنيع فحذف، قالوا للشناعة هذا المفعول حذفوه، ولأنه معروف. فتوبوا إلى بارئكم، توبوا أمر من التوبة والأمر للوجوب، والبارئ هو الذي يوجد على غير مثال سابق، برأ النسب أوجدها على غير مثال سابق. وفي الأثر لابن عباس لما جاءه الأعرابيان أو ابن عمر قال أنا الذي بدأتها أو الذي فطرتها، قال ما كنت أعرف فاطر ولا بادئ حتى قالها الأعرابي. فالبارئ هو الموجد على غير مثال سابق، ولذلك من أكبر يعني الأدلة على أن الله هو يستحق العبادة الخلق، الذي يخلق هو الذي يعبد، الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. فاعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، هذا خلق الله. لذلك هذا الدين دين لا يقاوم الإسلام، لكن متى نعطيه الوقت؟ متى ندرس الدين؟ متى نفهم الدين؟ متى نتتبع ما يشكل علينا ونوضحه؟ الصحابة كان الواحد منهم إذا درس 10 آيات يقف عندها حتى يتعلم، تتعلم العلم والعمل جميعا. ونحن الواحد يمر بالقرآن يهد هد ويمكن يقرأ القرآن ولا يعمل به ولا يتنبه، لكن الدين إذا جاءنا أمر نقف عليه حتى نعمل به، إذا جاء نهي نقف عليه حتى نعمل وننتهي. بعدين إذا عملنا هذا الله يقوي إيماننا، فإذا قوي الإيمان هانت علينا الدنيا في لأجل رضا الله، فنكون لا نغضب إلا لله ولا نرضى إلا لله ولا نتحرك إلا لله ولا نسكن إلا لله، فنكون من عباد الله الصالحين، فعند ذلك يتحقق النفع منا. فإذا تكلمنا قبل منا، وإذا دعونا استجيب لنا، وإذا عادانا شخص دمره ربنا، ولكن هذا لا يكون إلا بما لا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما يمكن الإنسان يقوى إيمانه بدون مكابدة، لأن الدنيا حكمها قانون إيش؟ قانون ماذا؟ قانون المعاوضة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى من المؤمنين، هذا صفقة مع الله، تعطي لربك نفسك ومالك يعطيك الجنة ويعزك. إذن لا يمكن للإنسان أن يقوى إيمانه إلا بالمكابدة. أما واحد ينظر في الحرام ويتكلم بالحرام ويسمع الحرام ويمشي بالحرام ويلمس الحرام ويضع في بطنه الحرام، طبعا كيف يقوى إيمانه؟ الإيمان لا يقوى إلا بالطاعة، لا يقوى الإيمان إلا بالمجاهدة. لكن إذا جاهد العبد ربه وقوي الإيمان يكون كل العمل متعة عنده، إذا غض بصره يجد المتعة، إذا صلى يجد متعة، إذا صام يجد متعة، إذا أنفق يجد متعة، إذا بر بوالديه يجد متعة، تكون الحياة كلها عنده إيش؟ متع وسرور وفرح. لكن هذا لا يكون إلا بعد المجاهدة. أما قبل المجاهدة الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولذلك قال في الآية إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا إيش بعدها ويخرج أضغانكم. لا إله إلا الله، هذا التعبير فيه غاية من الجودة. إن يسألكموها فيحفكم، يعني يلح عليكم بالسؤال تبخلوا وبعدين يخرج أضغانكم. ولذلك ديننا دين عجيب، يقول اطعموا القانعة. القانعة من هو؟ السائل والمتعفف والمعتر الواسطة بينهما. ولذلك قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس شح، وأي داء أدواء من البخل، تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. لذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا أعطاه. هذا اليهود أبخل الناس عياذا بالله. فالله يقول أطعموا القانع، لأن العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، لأنها قنع يقنع وقنع يقنع، واسم الفاعل من الاثنين القانع. أطعموا السائلة وأطعموا المتعففة وأطعموا الواسطة بينهما. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين، دين عجيب الإسلام. ولذلك يعني أمر بالإطعام وأمر بالإعفاف، يعني الذي يأتي ويسأل الناس يأتي يوم القيامة ووجهه ما فيه لحم، ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فنهى وأمر بالتعفف وأمر بالإعطاء، دين عجيب. إذن يقول جل وعلا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قال العلماء إن هذا والحمد لله رفع عن أمتنا الآثار والأغلال، وأصبح من تاب الله عليه، كان الواحد منهم إذا تنجس ثوبه يقطعه، وإذا عمل جريمة تصبح مكتوبة على بابه. نحن والله زال عنا هذا، ولو عمل من الذنوب ما عمل وتاب الله يمسح عنه. ما فيه ذنب أعظم من الشرك، إذا تاب منه العبد تاب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه من تاب تاب الله عليه. قالوا إنهم الذين عبدوا العجل أخذهم الذين لم يعبدوا العجل وقتلوا حتى قتلت منهم 70. عند ذلك دعا موسى ودعا ورفع الله عنهم، فأصبح من مات شهادة له ومن حي غفر الله لهم، وهذا أيضا من نعمه على أسلافهم وعليكم. فينبغي أن تبادروا بالتوبة وتتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه جل وعلا هو لا غيره كثير التوبة الرحيم بعباده المؤمنين. ثم قلتم قولا شنيعا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا قول شنيع، لأنهم لا ينبغي أن يسألوا مثل هذا الأمر ويتعنتوا. فأخذتكم الصاعقة، الصاعقة هو الغيبوبة، هل ماتوا منها أو لم يموتوا؟ قيل ماتوا لقوله ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهنا وقفة للعلماء، لأن المعتزلة يمنع رؤية الله، وأهل السنة يجيزونها في الدنيا ويثبتونها يوم القيامة لوجود الأحاديث الصحيحة بذلك، ولإشارة الآيات أيضا لذلك. لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال العلماء النظر إلى وجه الله، إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون فيه. أما المعتزلة يقولون لا يرى، لن تراني، ويرون لا تأبيدية، ويستدلون بأدلة ويؤولون النصوص وهم محجوجون. أما في الدنيا فهي جائزة عقلا، لكن إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي هذه الأمور نحن عندنا قاعدة، إذا قال الله شيء نقوله، وإذا نفاه ننفيه، وإذا سكت عنه الوحي نسكت. فإن كان في الآية ما يحتاج إلى بيان، نبينا مأمور بالبيان، قال لتبين للناس ما نزل إليه. فلما اشتكوا الظلم وقالوا وأينا لم يظلم نفسه، قال إن الظلم المقصود به الشرك، ألم تسمعوا قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ولما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرمي من القوة، ألا إن القوة الرمي. فإذا أشكل شيء من القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم يوضحه لنا. ولذلك قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فجاءه جبريل وصلى الظهر، ثم جاءه من الغد وصلى، ثم قال ما بين هذين صلاة، ووضح له وقت الضروري ووقت الاختياري، وبين الصلوات التي تجمع والتي لا تجمع، ومتى يقصر ومتى لا يقصر، وبين كل شيء، وصلاة الجماعة وما لا يجري فيها والسهو، كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربه قال له لتبين للناس ما نزل إليه. فنحن نجعل عندنا منهج. أما عند التطبيق إذا أخطأ الإنسان لا يضر الخطأ في الجزئيات، لكن منهجنا أننا نتبع ما لا أيوة الكتاب والسنة. فإذا لم نجد الكتاب والسنة نختار أقوال العلماء عن آرائنا، لأن العلماء أعلم منا وأفهم، وبالخصوص الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة، نتبعهم فيما قالوا. فإذا وجدنا النص معصوم وأقوال العلماء غير معصوم، لأن النص فيه العصمة، قول العالم يحتمل الخطأ ولو واحد في المليون، أما النص معصوم. لذلك الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. فإذا جعل طالب العلم هذا نصب عينيه، تكون في حياته النور وفي عمله البركة، ولو عنده علم قليل يكون النفع به كثير. فلذلك ينبغي لنا دائما أن أي واحد قال لك شيء قل ما دليل هذا الكلام، فإذا تعودت على الأدلة تنورت، لأن الأدلة نور. وأقوال العلماء مباركة، لكن نعرف هل هذا القول له دليل أو هذا القول اجتهادي، حتى الإنسان يكون على بصيرة من أمره. والحمد لله أن الكتب وبالأخص الفقه يعني درس وبينت الأدلة ووضحت، وبينت القواعد التي يستنبط منها والطرق وطرق. ولذلك قال العلماء وقفوا غيرها الجميع منعه، قالوا المقصود أنه لا يمكن أن يأتي الإنسان الآن بطريق للاستنباط إلا سبق لها الأقدمون، لا يمكن تأتي وتستنبط بطريق ما سبقك إليها الأقدمون، لأن سبقوك لطرق العلة والدلالات والقوادح، وسبقوك لدلالة الإشارة والإيماء والتنبيه، كل شيء سبق له. فأنت إذا جئت وأردت أن تعمل لا لك طريق أن تجتهد فيها إلا الطرق التي سبقت. لذلك قال المقصود أنك لا يمكن أن تأتي بطريق تجتهد فيها إلا سبقك لها الأقدمون. أما أنه يقول لازم اتباع هذا لزومش ما لا يلزم. ولكن هم الحقيقة أئمتنا وجزاهم الله خير، نترحم عليهم ونختار آراءهم عن آرائنا. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم وهذه نعمة أخرى لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. نترك هذا إلى الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.